شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من الأمور المتعينة على كل مسلم ومسلمة أن يعمل بقول الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فتدبر القرآن ضرورة متحتمة على كل مسلم ومسلمة، كل بحسبه. فإن أقواما من قبلنا اكتفوا من كتبهم بمجرد التلاوة وجمع الحسنات من جراء ذلك، وأعرضوا عن تدبر كتابهم والعمل بمقتضاه ومحاسبة النفس بناء عليه، فوقعوا في الضلال والعياذ بالله، وحقت عليهم بعد ذلك كلمة العذاب من الله، نسأل الله العافية والسلامة. ونحن معنيون بذلك، لأن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز بعد أن ذكر جملة من الأمم التي أهلكها الله جل وعلا بظلمها، قال: وما هي من الظالمين ببعيد. وأخبرنا سبحانه وتعالى أن هذه الأمة سيقع منها ما وقع من الأمم السابقة، لا سيما أمة اليهود والنصارى، كما قال الله جل وعلا: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا. الآيات في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن؟ والنصوص في هذا واضحة جلية. والمؤمن الذي يريد رضوان الله سبحانه وتعالى عليه أن ينظر في كتاب الله جل وعلا وأن يوصي غيره بذلك كذلك. فإن الله جل وعلا سمى كتابه نورا وبرهانا وهدى وتبيانا لكل شيء، وسماه روحا سبحانه وتعالى جل الله في علاه. ومن أخص الأمور التي ينبغي أن ينظر فيها الإنسان في كتاب الله جل وعلا ويتدبر في ذلك تدبرا تكون به النجاة بإذن الله جل وعلا، النظر فيما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه ويأباه. فالله جل وعلا في كتاب العزيز ذكر جملة من الخصال وجملة من الأقوال والأعمال، وذكر أنه يحب ذلك سبحانه وتعالى. فالمؤمن مطالب أن ينظر في كتاب الله جل وعلا ليعمل بما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. فإن العبد إذا عمل بمحبة الله جل وعلا أو بما يحبه الله عز وجل أحبه الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث القدسي في البخاري من حديث أبي هريرة في حديث: من عاد لي وليا. فهذا الحديث دال على أن العبد كلما ازداد عملا بولاية الله جل وعلا وعملا بشرع الله عز وجل، كلما ازداد من الله جل وعلا قربا، وكلما أتاه من الله جل وعلا التوفيق والمدد، فتكون النجاة بإذن الله جل وعلا. وفي المقابل ينظر المؤمن أيضا في جملة من الخصال من أقوال وأعمال ذكرها الله جل وعلا أيضا في كتابه العزيز، يبين لعباده أنه يكره ذلك ويأباه ولا يرضاه سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا يذم هؤلاء ويذم أعمالهم وأقوالهم، وهذا أيضا كثير في كتاب الله تبارك وتعالى. فالعبد متى ما عمل بما يحبه الله ويرضاه واجتنب ما يكرهه الله ويأباه كانت النجاة بإذن الله عز وجل. ومن هذا المنطلق كانت هذه الموعظة بعنوان: شعارات ذمها القرآن. شعارات جمع شعار، والمقصود بالشعار هنا ما يرفع من قبل بعض الناس سواء كانوا على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات، دولا كانوا أو أحزابا أو طرقا أو فرقا أو إلى غير ذلك. فهناك بعض الشعارات ترفع من قبل بعض الناس، والله جل وعلا يبتلي عباده في شعاراتهم التي يرفعونها. فالله جل وعلا لا يرضى من العبد القول المجرد، فرب عبد يقول أنا كذا وكذا أو أنا أريد كذا وكذا وهو لا يترك، لا بد أن يبتلى. يقول الله جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، هذا شعار رفع من قبل البعض آمنا كما سيأتي معنا. لكن الله جل وعلا يفتن عباده أي يبتليهم سبحانه وتعالى في هذا المقول، في هذا الشعار الذي رفع، ليعلم الله جل وعلا المتقين الصادقين من المتحايلين الكاذبين، نسأل الله العافية والسلام. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين. والآيات في هذا كثيرة جدا تدل على أن الله جل وعلا سيبتلي العباد فيما يرفعونه من شعارات. والمتأمل في الشعارات المذكورة في كتاب الله جل وعلا يجد أنها تنقسم إلى قسمين، أقصد الشعارات التي ذمها الله عز وجل، وإلا شعارات الحق التي هي حق وعمل بها أهلها، فهؤلاء لهم الثناء من الله جل وعلا العاطر في كتابه سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المتأمل للشعارات التي ذمها الله جل وعلا يجد أنها تنقسم إلى قسمين، شعارات باطلة هي من قبيل الخرص والظن والكذب والافتراء فليس لها رصيد من الحق، نسأل الله العافية والسلام. وهذه غالبا ما يطلقها الذين يريدون الكيد لدين الله جل وعلا ولحملة هذا الدين، ابتداء من الأنبياء المرسلين إلى أحد أفراد المسلمين. هذا نوع. النوع الثاني شعارات حقة لكن أصحابها وقعوا في أمرين، إما أنهم قصدوا رفعها مع قصد مخالفتها، فهذا يكون من قبيل قول علي رضي الله عنه عن قول الخوارج لما قالوا نحتكم إلى كتاب الله ولا نحكم الرجال، قال علي رضي الله عنه كلمته المشهورة أخرجها النسائي وغيره سند جيد، قال كلمة حق أريد بها باطل. كلمة حق الشعار صحيح، الكلام الذي قيل صواب، ولكن المتكلم به أراد الباطل والعياذ بالله. كلمة حق أريد بها باطل، أو أنه أطلق كلمة الحق وخالفها لكن بجهله، خالفها بسبب جهله بمراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو ربما طعن في الشريعة من حيث لا يشعر، وربما كاد للدين من حيث لا يدري. فهذه كلها شعارات رفعت من قبل أقوام، وقد ذكر الله جل وعلا حظا كبيرا من ذلك في كتابه العزيز. والقسم الأخير هذا ربما يقع في التأويل الفاسد أو القياس الغير صحيح أو استعمال الفهم الخاطئ، وإنما يعرف الفهم الخاطئ من الفهم الصائب بعرض هذا الفهم على فهم الصحابة رضي الله عنهم لهذه النصوص، كما قال الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة الكرام أصالة. فأقول هؤلاء يقعون في هذه المزالق كذلك. أما قضية الحساب فالأمر إلى الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا أعلم بعباده سبحانه وتعالى. وقد جمعت جملة من هذه الشعارات، ولا أزعم ولا أدعي ولا أقارب كذلك أن أكون قد أحصيت ما في كتاب الله جل وعلا من شعارات، وإنما هي إشارات وتذكير وشحذ للهمم لكي يعمل العبد تدبره في كتاب الله عز وجل ليستخلص الهدايات، وينظر في شعارات الحق التي رفعت وعمل بها، وشعارات الحق التي رفعت ولم يعمل بها، وشعارات الباطل التي دندن بها أصحابها وروجوا لها كذبا وزورا وبهتانا. أذكر بعض الآيات كتوطئة لهذه الشعارات، منها قول الله جل وعلا: وما نرسل مرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. هذه الآية واضحة للدلالة في أن هناك أقواما سيعملون على دحض الحق، إما بإخفائه تماما أو بتبعيضه أو بتشويهه أو بتنفير الناس عنه أو إلى غير ذلك. يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. وقال تعالى: ومن أظلم، أي لا أحد أظلم، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن هناك أقوام يسعون جاهدين في إطفاء نور الله جل وعلا بأفواههم بشعاراتهم، والله جل وعلا يأبى إلا أن يتم نوره سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. إذن هناك أيضا أموال تنفق بغية دحض الحق، إذن هناك جهود وطاقات كبيرة جدا يا إخوان تبذل لصد الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى، وهذا يزيدنا حرصا على تدبر كتاب الله جل وعلا والعمل به والاستيثار مما عندنا، سواء على مستوى المعتقدات أو على مستوى الأقوال أو على مستوى الأعمال أو على مستوى ما يطرح في الساحة وتدعى إليه سواء من جماعات أو من أفراد، فأنت مطالب بالاستيثار من ذلك، لأن المسألة دين يا إخوان، والقضية عرض على رب العالمين سبحانه وتعالى جل الله في علاه، وليس القضية اتباع للظن والخرص والشهوات، والإنسان يسعه أن يفعل ذلك كما يمنيه به هواه، فلنحذر من ذلك. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معركة، شهدنا موقعة، فقال لرجل ممن يدعي الإسلام، ممن يدعي الإسلام، وفي بعض الروايات ممن يدعى بالإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل: يا رسول الله، الذي قلت إنه من أهل النار فإنه قد قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. هكذا ظنوا في أول أمر أنه قد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى النار. قال: فكاد بعض الناس أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى في الناس فنادى بالناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هذا هو الشاهد، إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، هو صاحب فجور ويرفع شعارات فجور، وربما تأيد الدين ببعض أقواله أو أعماله، ولكن هذا التأييد لا يرفع عنه وصف الفجور، لا يرفع عنه وصف الفجور، ولا يدفع عنه كلمة العذاب إذا أرادها الله عز وجل به. وكذلك نذكر حديث حذيفة في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. هؤلاء أصحاب شعارات، لكنهم في نهاية المطاف هذا وصفهم، دعاة على أبواب جهنم، دعاة عندهم شعارات مرفوعة لكنها توصي إلى جهنم والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. وجاء في مسلم وصف هؤلاء بقوله عليه الصلاة والسلام: جثمان إنس في قلوب شياطين. جثمان إنس، الهيكل هيكل الإنسان، لكن القلب قلب شيطان والعياذ بالله، يقتلون الناس بدينهم والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. وأيضا نذكر حديث أبي هريرة وهو في الأصل في الصحيحين، لكن أنا أذكر رواية مسلم لأنها فيها الشاهد المتعلق بهذه الموعظة. من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لآيات المنافق، قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. فنحن إذن مطالبون من الاستيثاق من كل ما يعرض، من كل ما يعرض نعرضه على النجاة. وفيما تكون النجاة؟ كتاب وسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم، تكون النجاة بإذن الله جل وعلا، لا سيما في آخر الزمان عندما تكثر الفتن ويكثر دعاتها، ويصل بها الحال إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم في حديث حذيفة، قال: تعرض الفتن عن قلوبك عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب ردها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا أي شديد الاسوداد كالكوز مجخيا أي منكوسا والعياذ بالله، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. بعد هذه المقدمة نشرع في ذكر بعض ما تيسر جمعه من هذه الشعارات التي ذمها القرآن. عندما تنظر في كتاب الله عز وجل فتقرأ سورة البقرة وهي أولى السبع الطوال، تجد أن أول شعار رفع كان من قبل المنافقين، ذكره الله جل وعلا في هذه السورة، يعني أول شعار رفع في هذه السورة، قال الله جل وعلا في هذا الشعار: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إذن نسمي هذا الشعار شعار ادعاء الإصلاح في الأرض، هذا الشعار، وهو ليس بخاص بالمنافقين فقط، بل يرفعه كثير ممن يريد الباطل والعياذ بالله، ويمعن فيه ويريد أن يقنع الناس بأن هذا هو الحق وأنه لا يريد إلا الإصلاح في الأرض. قال تعالى عن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. شهادة من الله جل وعلا عليهم بضد شعارهم الذي رفعوه. وهذه الشعارات يا إخوانا ذمها الله في القرآن، قد رد الله عز وجل عليها في كتابه العزيز، فالعبد عليه أن يتأمل ويتدبر في رد الله جل وعلا على هذه الشعارات الباطلة. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، كيف يكون في الأرض إصلاح مع النفاق والعياذ بالله؟ النفاق هدم لا بناء فيه والعياذ بالله. بل قال الله تعالى عن المنافقين: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. فكيف نتصور أن يكون العدو بانيا؟ فمتى رعت الذئاب الغنم؟ هذا لا يتأتى يا أخوان، فذلك لا علينا لا نغتر بما يعرض علينا. آية أخرى في هذا الصدد قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، أي أشد الخصماء، ألد خصم والعياذ بالله، وهو من أبغض الناس عند الله عز وجل. قال تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. إذن في البداية ماذا؟ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، شعاره جميل، كلماته تنخدع بها النفوس لأول وهلة، لكن عندما تحقق في مقاله على فعاله تجد أنه مكذب وأنه كاذب. آية أخرى يقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. هذا هو الشاهد، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، بمعنى أنهم كانوا في مقابلة الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يحذرون منهم ويدعون أنهم أهل الإصلاح. آية أخرى قال الله تعالى: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. طيب لماذا تقتل موسى؟ قال الله تعالى: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذا شعار فرعون، أخاف من هذا المصلح، أخاف من موسى عليه الصلاة والسلام على دينكم أن يبدله، أن يحرفه، أن يضيع تشريعاتي التي وضعتها لكم، يأتيكم بتشريعات إلهية وهل لكم من إله غيري، ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى. هكذا كان يقول فرعون لقومه: إني أخاف أن يبدل دينكم، الدين هنا التشريع أصالة. فولم يزعم يوم من الأيام أنه خلقهم ولا أنه خلق السماوات والأرض، ولكن الدين هنا دين التشريع، كما قال الله جل وعلا عن قوم فرعون: وقال ملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك وتقرأ وإلهتك، وهي تشريعاته الجاهلية التي شرعها لهؤلاء الناس وساروا عليها. قال تعالى في شأن: فاستخف قومه فأطاعوه. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. هذه حقيقة فرعون، متكبر على شرع الله جل وعلا، مستكبر على دعوة الأنبياء والمرسلين، لا يؤمن بيوم الحساب أي بيوم الدين ولقاء الله جل وعلا. فهذا رد من الله تعالى على فرية فرعون وشعاره الذي رفعه. وأنا سأكتفي يا إخوان بمجرد ذكر الشعار وذكر آياته، مجرد تعليق يسير، واللبيب بالإشارة يفهم ورب عبارة أغنت صاحبها، أو كما يقال رب إشارة أغنت عن عبارة. ثانيا، شعار رمي المؤمنين بالعظائم، هذا أيضا شعار يرفعه أهل الباطل، رمي المؤمنين بالعظائم، وهذا كثير في الكتاب العزيز، ذكره الله تعالى عن كثير من الأمم التي سكنت هذه الأرض من قبلنا، يسقطون المؤمنين بهذه الشعارات، ينفرون عنهم، يرمونهم بالتنطع والتشدد والإرهاب والتكفير والغلو، وأنهم من مصاصي الدماء، وأنهم ينشرون الفتنة في الأرض، وأنهم وأنهم وهكذا. وليس هذا بأمر بدع جديد، هو أمر مقرر في كتاب الله جل وعلا، بينه الله جل وعلا من شأن هؤلاء وفضحهم سبحانه وتعالى. نذكر بعض الآيات: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، هذا الشعار رفعوه أن هؤلاء الذين اتبعوا الرسل هم من الأرذلين، فكيف نتبعك ومعك هؤلاء الأراذل. آية أخرى: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. ما عندهم رأي، ما عندهم فقه واقع، ما يفهمون هؤلاء ما يعرفون ما يجري من الأحداث، هؤلاء يسكنون في الغابات وفي كهوف الجبال بعيدا عن الأخبار ومجريات الأحداث. هكذا ما عندهم فقه واقع، ولو فقهوا واقعنا لما قالوا مثل هذه الأقوال، فهم جهلة، ولهذا أحكامهم تصدر عن كتب صفراء كما يقولون قديمة، إذا تكلم صاحبها خرج الغبار من فمه من شدة قدمها والعياذ بالله. بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. لا فضل لكم ولا ميزة، بل أنتم من أهل الكذب والعياذ بالله. آية أخرى، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. رموه بالكذب وهو نبي مرسل من قبل الله جل وعلا إسقاطا وتنفيرا. قال تعالى إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. مجنون، هكذا رموا الأنبياء والرسل، وبهذا رموا نبينا عليه الصلاة والسلام بالجنون بذهاب العقل. آية أخرى، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. سخروا بهم وسخروا منهم وانشغلوا بهذه السخرية حتى نسوا ذكر الله ونسوا الحق الذي جاء به هؤلاء، فعاشوا الضلالة حتى لقوا الله عز وجل عليهم. قال تعالى وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أصحاب شر هؤلاء أصحاب فتنة، أتخذناهم سخرية أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وقال تعالى فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، واحد لاحظ أسلوب إسقاط، واحد هو وحده، يعني العالم كله على باطل وأنت وحدك على حق، أنتم قلة، أكل هؤلاء من طبقات المجتمع من كذا وكذا وكذا وكذا، كل هؤلاء على باطل وأنتم فقط على الحق. قالوا فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. قال تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. وقال تعالى وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. إذا اتبعتم شعيبا خسرتم، أحد يريد الخسران، من أراد الخسران فليتبع فلان. قال تعالى قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. رموه بالسفاهة، والسفيه هو من قال الله جل وعلا فيه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثالثا شعار ادعاء محبة الله تعالى، هذا أيضا شعار يرفع من البعض، نحب الله عز وجل ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى غير ذلك. الله جل وعلا ذكر هذا الشعار في كتاب العزيز فقال وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. قال تعالى في الرد على هذه الشعارات أو على هذا الشعار قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. لا ادعوا محبة الله فرماهم الله بالكفر بنقيض ما قالوا تماما. لماذا؟ لأنهم أرادوه شعارا بلا تحقيق قولا بلا عمل، محبة بأهازيج وطبول، محبة بشعارات ترفع، محبة بأشعار تكتب، محبة بدعوات خاوية خالية من تحقيقها في الواقع. كل هذا ربما يروج على البشر، ولكنه لا يروج على رب البشر سبحانه وتعالى جل الله في علاه. فالمحبة لها لوازم ولها حقائق، ولا يكفي في العبد أن يرفع شعارها دون أن يحقق معناها. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. رابعا، شعار ادعاء ولاية الله تعالى. هناك أقوام أيضا رفعوا شعار الولاية: نحن أولياء، نحن أولياء الله، نحن الذين ذكرهم الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، هكذا يقولون. بيّن الله جل وعلا في كتابه العزيز من هم الأولياء في سورة يونس. ذكر الله جل وعلا آيات بعد مباشرة ذكر حقيقة الولي، فلنقرأ الآيات لكي نتأمل ما علاقة هذه الآيات بحقيقة الولاية. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. شريعة الله، دين الله، هو رحمة الله لعباده. قد جاءتكم موعظة من ربكم، موعظة من الله، وشفاء، شفاء لما في الصدور، وهدى من الله عز وجل، ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، تشريعات جاهلية وتخبط واتباع الأهواء. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن. إلى أن قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. من حقق ما تقدم من الآيات هذا هو المتقي، وهذا هو الولي عند الله عز وجل. أما أن يضرب بالكتاب والسنة عرض الحائط ويخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويمعن في ذلك ويعرض عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ويحلل ويحرم بهواه افتراء على الله عز وجل ويفرح بحطام الدنيا ما لا يفرح بفضل الله ورحمته ثم يدعي الولاية، فهذا من الكاذبين. قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. إخلاص واستسلام. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. انظر، يعبدون غير الله ويزعمون أنهم أولياء لله جل وعلا وأنهم اتخذوا أولياء من دون الله تبارك وتعالى. ثم بين الله تعالى في آيات من القرآن العظيم أنه لا يمكن أن يوجد الإيمان، فضلا عن قضية الولاية، لا يمكن أن يوجد الإيمان في أقوام يتولون الذين كفروا ويناصرونهم ويقفون معهم في خندق واحد. هناك أقوام يزعمون الولاية ومحبة الله عز وجل وهم من أشد الناس عداوة لله ورسوله. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. آيات. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. إلى أن قال الله جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والآيات في هذا الصدد كثيرة جدا. قال الله جل وعلا مبين أن الذين يتولون الذين كفروا لا يمكن يكونوا أولياء الله، بل هم أهل النفاق وأهل الدرك الأسفل من النار. قال الله جل وعلا: ألم تر الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وقال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وقال تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إلى أن قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. خامسا شعار إنكار التوحيد هذا الشعار رفعه أهل الشرك والكفر والزندقة في مواجهة الأنبياء والمرسلين أنكروا توحيد الله عز وجل. قال الله جل وعلا وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقال تعالى قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وقال تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وهذا كثير في كتاب الله جل وعلا حتى إن الله تعالى ذكر جملة من أفعاله سبحانه وتعالى وفي كل مرة يقررهم بقوله أإله مع الله أي كيف تنكرون الله عز وجل وتنكرون أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى. ومنه قوله جل وعلا وما الرحمن هذا من الجحود والنكران كذلك. وقال تعالى قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال تعالى في الرد على هؤلاء ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. سادسا شعار تبعيض التوحيد اتخاذ التوحيد عظيم تفرقة حق الله عز وجل فهناك أقوام لا يعرفون من التوحيد إلا اعتزال التلاعب بأسماء الله وصفاته تأويلا وتعطيلا كما وقع فيه الجهمية والأشاعرة وأمثال هؤلاء يظنون أن هذا هو التوحيد فقط وأنه إذا ضبط هذا الباب فلا شأن له بباقي الأبواب. وآخرون يعتقدون أن التوحيد أن يعتزل فقط شرك القبور والاعتقاد في المقبور وتعظيم الأقطاب ما يسمونهم بالأقطاب والأولياء والصالحين إلى غير ذلك. وآخرون يعتقدون أن التوحيد فقط يكون فقط بقضية الحاكمية فحسب وما عدا ذلك فلا. وكل هذا من الضلال المبين الذي رده الله جل وعلا على عباده في كتابه العزيز. فالتوحيد كل لا يتبعض لا بد أن نقوم لله عز وجل بكل حقه سبحانه وتعالى فندعوه بأسمائه وصفاته عز وجل عملا بقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ونعمل بقول الله جل وعلا إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. ونعمل بقول الله جل وعلا ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ونعمل بقول الله جل وعلا ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إذن شعار تبعيض التوحيد موجود إلى يومنا هذا يقول الله جل وعلا وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. المشركون ماذا قالوا؟ الملائكة بنات الله، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هم يصلون لله لكن الذي يشرع لهم الأحبار والرهبان. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة، لا تبعيض لا تفريق، الذي تصلي له وتسجد هو الذي يأمر في مالك ونفسك واقتصادك وعلاقاتك وكل صغير وكبير من حياتك. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فسمى فعلهم شركا والعياذ بالله. قال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه دعوة الأنبياء المرسلين عباد الله، لا تبعيض فيها، دعوة إلى عبادة الله جل وعلا بكل حقه سبحانه وتعالى. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، الذي يستغفر ويتاب إليه هو الذي خلق الأرض واستعمركم فيها سبحانه وتعالى، فهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله جل الله في علاه. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. وقال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. تبعيض للتوحيد، المال مالنا والأرض أرضنا والقرية قريتنا، كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه العزيز عن الكفار والمشركين يدعون أن الأرض لهم وأن القرية هي قريتهم وأنهم من حق من يفعلوا في هذه الأرض ما يشاءون، ويدعون الناس إلى ما يشاءون ويجعلون علاقات العباد بناء على هذه الأرض وهذه القرية، كما يزعمون الآن بالوطنية ونحو ذلك والعياذ بالله. قال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لا علاقة لكم لك بهم، الذين فرقوا الدين وبعضوا حق رب العالمين ليسوا هم منك ولا أنت منهم أصلا، هذا خطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام، لست منهم في شيء، شيء نكر في سياق النفي فتفيد العموم، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، صراط واحد لا يتبعض، إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، دين لا يتصور أن يجد فيه شرك أصلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وأنا أول المسلمين. من التشريعات الجاهلية أيضا قوله عز وجل عن قوم لوط قالوا أولم ننهك عن العالمين، هذه شريعتهم، وقال قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، تشريعات جاهلية سواء كما تقدم على مستوى الرؤوس أم على مستوى الجماعات والأفراد. سابعا شعار التلبيس والتدليس، هذا الشعار يرفعه بعض المبطلين لا سيما من ترفع إليهم الأبصار في العلم بالذات، يلبسون على الناس دينهم إما لكي يأكلوا أموالهم بالباطل وإما لكي يخدموا الساسة والكبراء. قال تعالى وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فتاوى حسب الطلب، فتاوى حسب الهوى والعياذ بالله، تلبيسا وتدليسا على العباد. قال تعالى يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم الآية. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان معصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. شككوا الناس في دينهم، ها نحن نكيد للدين وها نحن نتناجى بضد ما أمر الله عز وجل به، فلولا يعذبنا الله، بمعنى أنه إذ تأخر عنا العذاب فنحن على حق، والذي يعدكم بالعذاب ولم يأتي به هو على باطل. ثامنا، شعار التحايل على حقوق الآخرين. هناك أقوام يدعون الذكاء والفطنة ويمعنون في أكل أموال الناس بالباطل ويتفننون في ذلك، شركات تخرج بين حين وآخر بمسميات عجيبة تخدع الناس، وللأسف تحصل لربما على فتاوى ملفقة أو من أقوام ممن يلبسون على الناس دينهم والعياذ بالله. وهناك آخرون يتفننون في أكل أموال الناس بالباطل تحت شعارات كثيرة: نفعل كذا، نبني كذا، ندعم كذا، نحصل على كذا، إلى غير ذلك، لأكل أموال الناس بالباطل. قال الله تعالى: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نوهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، الآية. وقال تعالى في الرد على هؤلاء كلهم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. تاسعا، شعار الإيمان بالله تعالى، هذا الشعار يرفع، فبعض الناس يحققه وبعض الناس يكون فيه كاذبا. قال تعالى: ألف لام ميم حسب الناس ويتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. على العبد أن يعرف ما هو الإيمان الذي يريده الله جل وعلا من عباده. الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، ليس هناك إيمان بدون عمل. الذي يزعم أن هناك إيمان بغير عمل فهذا ما عرف الإيمان وهو كاذب في شعاره الذي يرفعه. ولهذا يذكر الله جل وعلا العمل مع الإيمان في مواضع. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين، لاحظ، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه كلها أعمال قلبية، أليس كذلك؟ لاحظ، وجلت قلوبهم زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون. قال تعالى بعدها مباشرة: هذا هو وصف الإيمان عند الله. ما انتهى بعد، لم يقل جل وعلا هذه الآية وانتهت، لنقول هذه كلها أعمال إيش؟ قلبية، والإيمان في القلب فقط. قال تعالى بعدها: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه أعمال إيش؟ جوارح، نفقات من الأموال. الصلاة عمل بدني. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، في مقابلة الذين يباعدون الإيمان. قال الله جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، في مقابلة هنا قول الله عز وجل أولئك هم المؤمنون حقا. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك بعض شيء فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. عمل سماه الله تعالى إيمانا، بل قال الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. تعجب الإمام مالك من المرجع كيف يخرجون العمل من مسمى الإيمان. قال: والله تعالى سمى الصلاة إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، سماها الله إيمانا، ومرجع يخرجون العمل من مسمى الإيمان يبغونها عوجا والعياذ بالله. قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هؤلاء أرادوا أن يعملوا بالظاهر دون الباطن، وقبل قليل أقوام يريدون أن يعملوا بالباطن دون الظاهر. كل هؤلاء كاذبون في هذا الشعار الذي رفعوه. لا بد من تلازم الظاهر مع الباطن قولا وعملا. ولكن قولوا أسلمنا ولما، أي ليس بعد، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، هذا عمل قلب، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، هذا عمل جوارح، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ضد هؤلاء هم الكاذبون، أصحاب الشعارات الكاذبة. قل أتعلمون الله بدينكم، لا تفتئت على الله، لا تسمي الإيمان من عندك، هذا هو الإيمان عند الله. تريد أن تعلم الله دينك؟ قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآيات. كلها أفعال إيمان. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، وبعض الناس يظن أنه إذا قال أن الإيمان يزيد وينقص بالطاعات وينقص بالمعاصي، يعني يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أنه على شيء، وهو واهم. إلا أن يقول إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد حتى يبلغ ذروته وينقص حتى يذهب، كما قال سفيان الثوري مكذبا المرجئة في زمانه لما ادعوا قضية الإيمان يزيد وينقص. ويحكى هذا أيضا عن سفيان بن عيينة كذلك، أرادوا أن يتحلقوا بهذه الكلمة، يقول يزيد وينقص، لكن ألزمهم بماذا؟ بأن تقولوا ينقص حتى يذهب. هنا تكون قد قررت الإيمان الذي يحبه الله جل وعلا ويرضى. وهناك أقوام كذلك يدعون الإيمان وهم يرتكبون نواقضه والعياذ بالله. فالعبد أن ينظر في نواقض الإيمان، نواقض الإسلام، كالسحر وإتيان السحرة وتصديقهم، وكذلك الكهان والعرافين، كالتشريعات الجاهلية قلت أو كثرت، كالطواف بالقبور والاعتقاد في المقبور، الاستغاثة بغير الله، إلى غير ذلك من نواقض الإسلام. العبد أن يراجع هذه النواقض، لأن الفتن في آخر الزمان على مستوى العقائد، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. ذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الفتن التي يرقق بعضها بعضا، كلما جاءت فتنة قال المؤمن هذه. فالإنسان عليه أن لا يغتر بما يعرض عليه من الفتن، لا سيما من نواقض الإسلام، بل عليه أن يحذرها وأن يتعلم كذلك نواقض الإسلام ليحذرها. كما كان حذيفة يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. والله تعالى يقول في كتاب العزيز: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. نحذر من هذه الآية، فقد كان السلف يخافون منها، وقد كان بعضهم يبكي إذا تلاها. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون،